ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل عز فقد سرع من الإنفاق. قد تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى ثم بين مكة والمدينة فقال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا ذلك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي يسركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبيه هذا لعله صلى الله عليه وسلم منصرفا من حجه الوداع لما رجع من حجه الوداع في اخر الحجه عليه الصلاه والسلام عام عشر من الهجره خطب الناس في موضع يقال حم غريب من رابع فذكرهم وحثهم على تقوى الله جل وعلا واخبره انه بشر مثل بقيه الرسل يوشك أن يأتيه رسول ربه فيجيب يوشك أن يأتيه ملك الموت فيجيب إلى ذلك وينتهي الأمر. ثم قال لهم وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به حتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي يعني تارك فيكم الثقل الثاني أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتهم وفي الإحسان إليهم والرفق بهم ومعرفة منزلتهم وعدم إيذائهم ومنهم فاطمة ومنهم علي رضي الله عنه ومنهم أولاد علي أولاد العباس وأولاد العقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر بن أبي طالب وغيرهم من بني هاشم ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن فأوصى بالجميع خيرا. وقد انتثر الصحابة ومن بعدهم ذلك اعتنى بهم الصديق واعتنى بهم عمر واعتنى بهم عثمان وعلي ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا. والمقصود من هذا كله ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه واهل بيته يجب على ولاه الامور ان يعتنوا بهم ويحسنوا اليهم وان يمنعوا من تكلم فيهم بسوء أو آذاهم أو قدح فيهم لأن ولاة الأمور هو النواب بعده صلى الله عليه وسلم في إلزام الناس بالحق وزجهم عن الباطل والأخذ على أيدي السفيه ومن ذلك إلزام الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والسير عليهما والسير أهد نودهما والحذر مما خالفهما. ثم العناية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وكف عن مساويهم وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته كل هذا مما يجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء وأعيان الناس أن يكونوا شيئا واحدا في هذا الباب ضد أهل الباطل ضد أهل الشر. نعم. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كثرت الخطبة هذا. نعم. مثلا الأزواج يمكن 16 سنة الحجة لأنه صار من مكة يوم 14 والابن السيد المتوسط تجعل ما بين مكة والمدينة 7 أيام لأنه لما جاء بقدومه جعلها 7 أيام صار فيها السبت وقدم صباح الأحد ورجوعه يقارن ذلك ورغم أنه قال أنه يوم 15 أو 16. نعم. خرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يقال لبعض الناس أنه هم موضع قال الاستقاء الرابع متابعين الرابع. نعم. نعم. نعم. قال أركبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله قد جرى من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق أصل إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وقدحه كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرطيس وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المسترم وبقيت في نفوس المبتدين كما بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. فقال للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ذل السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبرع من تيم وعدي وبن أمية وبني العباس أن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا أردت من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين إذ أهل بيته وأصحابه مثل أو مثل هؤلاء الفاعلين الضالين انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. إذ أهل بيته نقل من نقل إيه أي مقام نقل هذا؟ كان في الباطنية أو مطبوع كان باطنية أو ما نقل عن الرجال في كان باطنية مطبوع أو هو علماء الثلاث من السابقين ومن بعدهم من السابقين ولا شك أن الله شرهم عظيم وهم الباطنية وأشباههم لأنهم من هذا الباب سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطرقوا إلى أهل البيت ولكن مثالبهم جاءوا أمامهم صلى الله عليه وسلم لهم شر عظيم على المسلمين لهم فتنة عظيمة. وعبد الله بن سبأ ذكر الذهبي أنه ممن فرق في النار ولكن يشكر أنه حرق ولم يحرق ولم يكن مع المحرقين نسأل الله السلامة. نعم نعم نعم الله سبحانه الذهبي أنه ممن حرقه علي وأنه انتهى ولكن بعضهم ذكر أنه سلم فغرض أن لم يكن يبث الشر بعد من تعاليه. نعم قوله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا. ويجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن سأل القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله من منزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. قد أجمعوا مقصود من هذا أن كما يجب حب الصحابة رضي الله عنهم وتوليهم ومحبة أهل البيت وموالاتهم كذلك علماء المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعة الواجب حبهم في الله وموالاتهم والذب عنهم وبغض من عاداهم بالله لأن الله قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض المؤمنون سلفا وخلفا أولياء فيما بينهم فعلى متأخرهم أن يحب متقدمه وأن يواليه بالله سبحانه وتعالى كما يحب المؤمنين في زمانه ومن عرفهم من الإيمان حبهم في الله ووالدهم في الله ويرضوا وعد الله ويعافيه قديما وحديثا حتى لا يكون في قلبه مودة لأعداء الله ولا في قلبه بغضة لأولياء الله. نعم. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم من كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر وجماع الآثار ثلاث أصناف أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ فلهم الفضل علينا والمنة بالصبر. يعني أنهم بين ثلاثة أمور إما أن الخبر لم يبلغهم جهلوه ولم يبلغهم أو بلغهم وجه غير صحيح يعتقدون أنه يعني صلى الله عليه وسلم هذا عذرهم الأمر الثاني أن بعضهم قد يفهم هذه المسألة منه أنها غير دال على هذه المسألة معينة وأن لديه أدلة أخرى تخرج هذه المسألة عن ذاك النص والأمر الثالث أن يظن أو يعتقد أنه منسوخ وأن ما دل عليه النص قد جاء ما ينسخ وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله هذه الأعذار ونوع أدلتها وبين ما نسخ في ذلك كتاب رحمه المنام عن أئمة الأعلام وبين أعذار العلماء فيما قد يغلط فيه بعضهم وأن كل عالم يفوته شيء ويخفى عليه شيء وليس كل عالم يحصي ما جاء في السنة وما جاء به الكتاب والمعنى بل يفوته بعض الشيء وهكذا قد يغلط في الفهم قد يعتقد بعض أحكام منسوخة وليس المنسوخ فكمل لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. فلهم الفضل علينا والمنة بالتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإظهار ما كان منه يخفى علينا فرضي الله عنهم وأرضاهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يشير الشيخ رحمه الله على الرد على الاتحادية وجهلة المتسوقة وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع وقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا هو غش النفس وهو من الكبر فإنه شبيه بقول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنهم يصلوا هذا قول جل وعلا إن الذين جاءوا في هذا الكتاب أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يفعلون لم يحملوا ما في نفوسهم التعاون والكبرياء على أن يخالفوا الحق ويرون أنهم أولى بأن يتبع هواهم دون هذا الحق الذي

فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، يعني يطلع لله ما يحتاج واسطة الرسول. الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشر إليه، الذي يوحى إليه وإلى الرسول، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى، الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسل المثل بلبنة فضة، ويجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وكيف يخفى كبر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكبر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيته، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما يظهر إلا للناقد الحاذق البصير، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكبر ابن عربي وأمثال فوق كبر القائلين لن يؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية تستاقي أكثر من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين بإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطلون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطله من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني إذا عثرنا عليه وعرفنا زيته ونفاقه وزندقته لا تقبل توبته، فليقتل لأن شره خفي فوجب إعدامه حتى يسلم الناس من شره. أما إذا جاءنا سائبا نادرا قبل أن نعرف الحالة وترك ما هو عليه، فهذا حينئذ هو يقول الأرض يحكي قبل توبته كما قال تستغني في تصريح العروض. المقصود أن الزنادقة هم أهل النفاق يعني الأول، فإذا ظهر نفاقهم وعنادهم وخبثهم وجب قتلهم حتى يستراح من شره. أما إذا جاء سائما نادما قبل أن نعرف الحالة، قبل أن نفتش عنه، قبل أن يظهر منه ما ظهر من الزندقة، فهذا حينئذ مثل ما يقول الكفار آخر أمام. والله المستعان. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذه العبارة من أهل بيته وأصحاب مثل هؤلاء الفاعلين الضالين، في هذه مختلة على ما يراجع الأصل. يظهر لنا مني كلام أبي بكر قبل أن تقرأ قال انتهى، يظهر لنا مني كلام أبي بكر ذاك النهار ممكن راجع الأصل ونصف طلع في الأخرى الذي طلع في الأخرى هي الكلمة هو مستقيم أو عبارة هي مستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. قد يغلط فيها منهي أو منهون، قد يغلطوا بينها طالعون وخطأون وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى خطك على الإشارة باب المؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب. قال مجاهد يتألفهم بالعطية. حدثنا محمد بن سبيل أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألفهم، فقال رجل ما عدل، فقال يخرج من بعض هذا قوم يمرقون من الدين. باب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون يعيبون وجهدهم طاقتهم، يعني لغتان من الجهد والظن، هذا مشهور، وقيل الظن الطاقة والجهد المشقة. نعم. حدثني بشر بن خالد أبو محمد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بالاستبراء فجاء أبو عقيل بالاستبراء وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت الذين يجدون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية من يسلم إذا كان من جاء بقليل قال الله غني عن صدقته وإن جاء بكثير قالوا هذا مرائي فمن يسلم هذا من حب المنافقين المعروف المرسول تثبيط عن هذا الخير حتى لا يتقدم أحد لغيره لأن المنافق يغيظه مسابقة الناس الخير ومسارعاتهم إلى الطاعات ومواساتهم لإخوان الفقراء لأن هذه استجابة لله من الرسول فهو يغيظه فلهذا يلمسون ويعيدون ليثبطوا من جاء بكثير والصدقات قالوا هذا مرائي ناقصه وجه الله ومن جاء بقليل قالوا هو غني عن صدقته حينئذ لا يسأل من أحد إن ربه عن الله حدثني إسحاق وإبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمجد وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه هذا يدل على فضل الصحابة المسارعة في الخير رحمه الله رضي الله عنهم جميعا لأن الذي أمر بالصدقة هم صاروا يحاملون على ظهورهم يحملون للناس الحاجات لأجرة ثم يأخذون ويتصدقون بها يحاملون لم يأكلوا يحاملون ليتصدقوا حتى يأخذوا أجرة فيتصدقوا وإن لأحدهم اليوم 100,000 كان هناك ذاك الوقت 100,000 اليوم لا قيمة لها وإن لأحدهم اليوم مئات الملايين وآلاف الملايين والبخل مقيم في قلبه لا يستطيع أن يخرج الزكاة أو الصدقة في بدون البر نعم هو الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إحضار حاجة فتح إلى ظهر على ظهر طلع حاجة مخرج دون حمل شيء يعني أسباب عزيز دون سيارة سيارة من حامل بطر باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70 قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هذا كله من باب التأليف هذا عندنا حرص صلى الله عليه وسلم على التأليف لأن الرجل رئيس في قومه خبير في قومه وله من يتعلق به وكان يتعلقه كثيرا ويصبر عليه كثيرا حتى في حالة موته أجاب ابنه عبد الله وأعطاه قميص وصلى عليه تأله قومه ويرجو له أن ينفع الله وينفعه الله إن كان سليما من النفاق حتى فضحه الله وبين حاله وأنه لا خير فيه وبين كفره قال لا تصلي على من المعمول منهما سببا وتقنى قبله إنهم كفروا بالله ورسوله بين الله كفرهم وأنهم لا حيلة فيه إن شاء الله ولا رجع لهم إن شاء الله العظيم هذا كله يدل على أن الأمر ولا سيما الرسل عليه الصلاه والسلام احرص الناس على الخير ونفع الناس وتهجئه الامور وجلب القلوب وتاليفها هكذا ينبغي ولاه الامور ان يحرصوا مهما امكن على تاليف القلوب وجمعها وتاليفها وهذا الحذر من اسباب الانتقاص والفرقه والاختلاف ولا سيما بين الاعيان والكبراء والقاده لان الانتقاص والانتكام يسبب مشاكل كثيره والتاليف يترتب عليه مصالح ذمه فكان هذا الرجل قد اصطلحوا على ان يؤمنوا عليه ويجعله ملكا على المدينه فلما جاء الله بهذا الخير على ملائكته صلى الله عليه وسلم على جنبه صلى الله عليه وسلم لم يحصل له هذا الامر وحيل بينه وبينه ولم يتم له الترئيس عليهم فشرق بالامر وشق عليه الامر وحسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المسلمين وصار في قلبه من الشر والفساد والبلاء ما فيه من النكاح حتى مات على بعده صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله وعبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال عمر بن الخطاب ابي دلال على جواز التسميه على العبد لا باس يسمى فإنساء على أبيه وقال عبد الله بن عبد الله محمد بن محمد في المزولة كان حيا فإن عبد الله بن أبي سمى ولد عبد الله وكان ولده من أصلح الناس وفي أصل الصحابة ضد أبيه وهكذا عبد الله بن عمر سمى ولده عبد الله بن عبد الله بن عمر وسمى ثاني عبيد الله فدل ذلك على أنه لا حرج أن يسمى الإنسان ولده باسمه كما فعل ابن عمر وكما فعل ابن أبي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال هنا لا يسمى على ابيه الا اذا مات ابوه اذا مات ابوه في الحمل سموه عليه اما يسمى عليه في الحياه فهو انتقل هذا لا ليس بصحيح ولا حرج فيه ولا باس. نعم. يسمى عليه يظن الملك التفاؤل. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذا قال اعدل عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني سيرت فأكثرت لو أعلم أني إن جثت على السبعين يغفر له لجثت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمسك إلا يسير حتى نزلت الآية من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاتحون. لكن مقامه مقام يعني رجع والله السياق انه يعني احيانا جاءنا ناحيه لك في مصر له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل شيء لعله ينصح لو اطلع له او كان ما تبين لك يوم الاب صار عنده شك من الاولى حتى جاء جزم بالنهي ولا شيء على الاول على خير الرجع ولا تجد يعني معروف. نعم. والتاليف. نعم. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم. باب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. حدثني ابراهيم بن المدثر في قوله لا تقم على قبره دلاله على ان المؤمن يقام على قبره تعالى اما المنافق كافر لا يقام على قبره لكن المؤمن يقام على قبره يفعل في الناصر وفي الثبات وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من المؤمن قف عليه ويستغفر لاخيكم وقال له التسبيح فانه الان يسال هذا هو تفسير هذه الايه ولا تقم على قبره حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم قال إنما خير بالله أو أخبر بالله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فقال سأزيده على 70 قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الله إنما خير من الله أكبر منه خيرا خيرا خيرا. باب سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من سبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي ليحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم يا الفاسقين. باب يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إلى قوله الفاسقين. باب وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلطوا عملهم صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أنا الليلة آتياني فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ماء كرائم وشطر كأفضل ماء كرائم قالا لهم اذهبوا قطعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن سورة فلولا هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلقوا عملهم صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. باب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هؤلاء الذين تجاوز الله عنهم قد يكون بتوبتهم ورجوعهم إليه سبحانه وقد تكون بأعمال صالحة قدموها جزا الله عنهم قد تكون بأسباب أخرى. المقصود أنه يوجد من يلقى الله جل وعلا وله بعض الأعمال السيئة ممن يزيل الله عنه ذلك. يكون حالف إذا ثبت هؤلاء الذين وقعوا في النهر حتى صار حالهم أحسن حال فالتوبة يطهر الله بها الناس ويعيد لهم ما كان حسنا ويزيل عنهم ما كان سيئا لأنها طهرة. حدثنا إسحاق وإبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر يعد بأنهم كانوا يعني طهرا صارت للتوبة فهم خلقوا على ربنا عسى الله يتوب عليهم يعني أنهم اعترفوا اعتراف المقل المعترف النابل المقلع فطهرهم الله سبحانه وتعالى ما يحتمل أن يكون في الآخرة ثم جاوز الله عنه وقال في الآية الثانية يوم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أ

فلما نكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتحلفين فاعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به احد قال الله سبحانه يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذرون انهم ان لكم قد اتبعنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله الايه باب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصه تبوك فوالله ما اعلم احدا ابلاه الله في صدق الحديث احسن مما ابلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومه هذا كذبا وانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الى قوله وكونوا مع الصادقين باب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من الرأفة حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن السباق ان زيد بن ثابت من الانصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه وعنده عمر فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بالناس واني اخشى ان يستحر القتل في القراء في المواطن فيذهب كثير من القران الا ان تجمعوه واني لارى ان تجمع القران قال ابو بكر قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورايت الذي راى عمر قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال ابو بكر انك رجل شاب عاقل ولا نفتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران فاجمع والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران قلت كيف تفعل ذلك ان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من البقاع والأكتاف والعتب وطيور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر تابعه عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال معاذ حذيفة الأنصاري وقال موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب مع أبي حذيفة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبي وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة سورة يونس قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأما قيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان جاز البخاري في رواية كان يصوم شعبان كله ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وفي رواية للنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله في رمضان وعنها وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت نجع بينهما أنه تارك وتارك ربما قامه كله ووصله في رمضان ربما قامه إلى قليلا على حسب المشاعر ولبيان الجواز. إنهم صلى الله عليه وسلم يصلهما يصلى في يحسن تحب الإيمان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين من كتاب عينه إلا شعبان ورمضان. فدرس طائفة من العلماء من البارحي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحمل صيام شعبان وإنما كان يصوم أكثر. ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمت كان النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان. في رواية له أيضا عنها قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وفي رواية له أيضا أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي رواية له أيضا قالت ما رأيته صام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. ويقول يصوم إلا أيام كان ينهى علينا يا نائك الله خلاص أنا. وكان عن إفراد اليوم كلما مر به بعض صيام الأيام المعلومة. كان يقول لا تصوم أيام معلومة. فإن قيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فالجواب أن جماعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية لاعتقادهم أن الصيام المحرم والأكل الحرم أفضل من شعبان كما صرح به الشافعية وغيره. والأظهر خلاف ذلك وأن صيام شعبان أفضل من صيام الأكل الحرم. ويدل على ذلك ما خرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شعبان تعظيما لرمضان. وفي إسناده مقال وفي إسناده ماجه أن أسامة كان يصوم الأكل الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كن شوالا فترك الأكثر الحرم فكان يصوم شوالا حتى مات. وفي إسناده إرسال. وقد روي عن وجه آخر يعبده فهذا نص في تفصيل صيام شوال على صيام الأكثر الحرم. وإنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من بعده كما أن شعبان يليه من قبله وشعبان أفضل في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له دون شوال. فإذا كان صيام شوال أفضل من الأكثر الحرم لكن هذا في بعض لما جاء ثبت في علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول شعبان أو شوال مثل ما تقدم الإنسان بين واحد. وأما حديث أفضل الصيام على رسول الله حرره حديث صحيح رواه مسلم وحمل ولا وجه للتحديد هذا على حال وإنما قال صلى الله عليه وسلم إما لتعظيم رمضان وإما لأن كان الشهر يغفر ما فعل أو للتمهيد والتهيئة لرمضان مفروض ان فعله لهذا لا يدل على انه الافضل لان الفعل لا يعرف القول قول افضل مقدم من الاقوال فيكون صلى الله عليه وسلم كمان لا مما لكذا واما لكذا لا لانه افضل شهور لان الحمدين فيما بعد الاقوال في شعبان من القول وجاء بينهما ان شعبان يشاء صومه كله او الا قليلا وكذا إذا أكثر الغرب أو المحرى خاصة بالنصف القول وهذا بالنصف الفعلي فلا من أعباد نعم هذا هو المحرى قول أن قول أقوى من الفعل أفضل أن السيامة الراسة هو الله المحرى هذا قول أقوى من الفعل نعم. وإذا صار صيام شوال لا ربيع وقت الحمد لله لا هو هذا كله خير كله خير يصوم عشرة ويتم يصوم عشرة وإذا صار صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم فلا أن يكون صوم شعبان أفضل بالطريق الأولى. فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه وتكون منزلته من الصيام منزلة سنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض في الفضل وهي تكملة لنفس الفرائض. وكذلك الصيام ما قبل رمضان وبعده فكما أن سنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق أفضل من التطوع المطلق للصلاة فكذلك الصيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من الصيام ما بعد منه. ويكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق للصيام. فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في القول كما أن قوله في تمام الحديث وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون سنة الرواتب عند جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية والله أعلم. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق قيامه ولا يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه كان يتحرى قيام الأوقات الفاضلة، ولا يقوم تفريق القيام والفطر أكثر من يوم ويوم إذا كان القصد به التطوع على ما هو أفضل من القيام من أداء الرسالة وتبليغها والجهاد عليها والقيام بخطوبها. فمكان القيام الأفضل ليس هو الحرية قد ولكن حسب المشاغل كما قال الأخير، كان يفرق القيام حسب المشاغل عليه الصلاة والسلام، قد يتفرق يستقل المشاغل فيصل الصوم قد تكفر فيصل الفطر ويتقوى على العمل الصالح من فطر. نعم نعم نعم. فمكان القيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. فكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وجدت أن يفوت ذلك. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كبر يفرض الفطر أحيانا ليتقوى به على الصيام، ثم يعود فيصوم ما فاته محافظة على ما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام. قد إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطر لها أكثر الناس فيشتغلون بالمسؤول عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمذكور عنده، وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مفروض لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستثنون إحياء ما بين الإشاعين بالصلاة، فيقولون هي ساعة غفلة، ولذلك فضل القيام في وسط الليل بشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عليه الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك لخشية المستقبل على الناس. فلما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له. ولهذا ورد في قول الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح إن الله لا يضحك ممن يذكره في السوق، وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة. في حديث أبي ذر المرفوع ثلاثة أحبهم الله قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعجل به فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، وقوم كانوا في سرية فانهزموا فتقدم أحدهم فلقي العدو فانتظر حتى قتل. وذكر أيضا قوما جاءهم سائل فسألهم فلم يعطوه فانطرد أحدهم حتى أعطاه سره. هؤلاء الثلاثة انخرجوا عن غصتهم بمعاملة الله سرا بينهم وبينه فأحبهم الله. وكذلك من يذكر الله في غفلة الناس أو من يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام، وفي أشياء الوقت المأخوذ عنه بطاعة فوائد، منها أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل، لا سيما الصيام فإنه سر بين العبد وربه، ولهذا قال إنه ليس فيه رياء. وقد قام بعض ولهذا مثلة لا يعلم به أحد كان يخرج من بيته إلى سوقه ومعه رئيسان فيتصدق بهما ويصوم، يظن أهله أنه أكلهما ويظن أهل سوقه أنه أكل في بيته. وكانوا يتحبون لمن صار أن يظهر ما يفتي به صيامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مجتهدين. وقال قتادة يستحب للصائم أن يجتهد حتى تذهب عنه غبرة الصيام. وقال أبو الحياح أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صار أحدهم اجتهد ولبس صالح ثيابه. ويروى أن عيسى بن مريم قال هذا من باب الابتعاد عن الرياء وخوف من الرياء. وروي أن عيسى بن مريم عليه السلام قال إذا كان يوم صوم أحدكم فليدعو لحيته وليمسح شفتيه من جمر حتى ينظر الناظر إليه فيرى أنه ليس بالصائم. اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام فكان يجتهد في إظهار فكره للناس حتى كان يقوم يوم الجمعة والناس مجتمعون في مسجد الجامع ف فيأخذ إبريقا يضع بلبلته في فيه ويغصه ولا يجلد ابن شيئا ويبقى ساعة كذلك لينظر الناس إليه فيظنون أنه يشرب الماء ثم دخل إلى حوضه ابن شيئا. لم تسر الصالحون أحوالهم وريح الصدق يمم عنهم ريح الصيام أفضل من ريح اللحم تنكشف قلوب المؤمنين وينخفض وكلما طالت عليه مدة زاد قوة ريحه. كم أكتب حبكم عن الأغيار والدمع يضيع في الهوى أسراري كم أكثركم هتكتم أكثاري ويخفي في الهوى لذيذ النار. ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على ميه وهبني كسرت السر وقلت غيره أتخفى على أهل القلوب السرائر فلا ذاك إن السر في الوجه ناطق وإن ضمير القلب في العين ظاهر. ومنها أنه أشق على النفوس وأفضل الأعمال أشقها على النفوس وسبب ذلك أن النفوس تتأثى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس فإذا كثرت رقبة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات وإذا كثرت الغفلات وأهلها فأثى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50 منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل ومن الغرباء؟ قال الذين يقتدون إلى فسد الناس. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الحرج كالهجرة إليه. ثم رجع الإمام أحمد ولفظه العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. من الهرج قتل من فتن الإنسان يخلص لله ويشتغل العبادة ويطيع الله ورسوله عند اختلاف الناس وعند بروز الأمر من فتن الناس كالهجرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك حدثنا أبو بكر وابن سيرة حدثنا أفضل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابتنا أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إلى ما تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نقيض البحر على قدمها ولو أمرتنا أن نضرب أشواجها إلى برس الجماد مسعيا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايه وفيهم غلام اسود لبن الحجاج فاخذوه فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن ابي سفيان واصحابه فيقول ما لي علم بابي سفيان ولكن هذا ابو جهل وعصبه وشيبه واميه وخلف فإذا قال ذلك مرضه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وأصبت وشيبة وأمية وخلف الجناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض ما هنا وما هنا. قال فما ناطى أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن مغيره حدثنا ثابت البناني حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه قال وفدت وجود من معاويه وذلك في رمضان فكان يسمع بعضنا لبعض. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. من غير سعيد لأنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة ما كان محرما دخل أبوه حلال وعلى رأسه المنغر لأنه دخل محاربا إنما طاف طواف فقط وسعى لا يتطوع إنما يسعى بالعمرة والحج خاصة. أخاف من ظالم لو ظهر للصواب وغيره. وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي رضي الله عنه في قولان مشهوران أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام. هذا هو الصواب لأن الأخبار كان قال ممن أراد الحج وأغلى ومن كان يريد الحج وأغلى ودل ذلك على أن لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج وأغلى. أما من جاء للتجارة أو للزيارة أو للحرب أو ما أشبه هذا ليس داخل الحديث ولا يلزمه الإحرام. عندها دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغد حلالا وهذا هو حق أما قول الإحرام بالقيام هو هذا وهمة في هذا رحمه الله. قول الحاضر يعني أجمع وأنه لا بد من دخول الإحرام إنما هذا من حساس النبي صلى الله عليه وسلم من دخلها عمل الإحرام بالتطائف وغلط غريب وغلط غريب فوق على فوق نتكلم على الصفاء. المقصود ان يقول على الصفاء يعني بعيد عليها لاظهار الحق واعلاء وافاق وسلام المقصود على المسلمين وليس المقصود بعيد عليها ان يسعى لم يسعى. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وحدثني عبد الله بن عاصم حدثنا بهز حدثنا سليمان بن مغيره بهذا الاسناد وزاده حديث بن قال بيديه احداهما على الاخرى اقصدوهم الاصداء. فقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله. قال فنسمي اذا فلا فيني عبد الله ورسوله. الرسول لا يخلف ناس اللهم صل على محمد. يعني ان لا نغدر ولا أكل بالوعد. قال هاجر إليهم ليقيم عندهم وهو محمد وهو كفار الحميدة وهو رسول الله وعبد الله وإن كان بهذه الأوصاف ويخلف الوعد ولا يخلف. فالمحيا محياكم الله ثم الأكل. نعم. نعم. تنبيه لهم ان الله يسمح هناك عليهم المعارف. نعم. والرسول لا يكون بموعد ولا يكون. نعم. الله. نعم. مكة. نعم. يعني الصارة. نعم. يعني العرب ان تقدموا القتال. نعم. لكنهم ما تقدموا القتال. كلهم عرب. إلا قليلا. نعم. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الكلابي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رواح قال وصلنا إلى معاوية بن أبي سفيان وقيل أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكان وجهه وفدوا إلى دمشق إلى معاوية وكانوا يستمعون للضواحي ضواحي البلد في مخيمات ولهذا كان كل ليلة عند جماعة أشاروا ولهذا جاءوا إلى بيت عبد الله بن رباح ولم يروا إلى الطعام فطلع منه الحديث. نعم. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنوبة اليمنى وجعل الزبير على المجنوبة اليمنى. قال أخبرني عبد الله بن مطيم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قريش لا يقتل قريش من صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. هذا معناه النهي. معناه الخبر. معناه النهي. لا يصبرون. لا يسكر على. قال العلماء. حدثنا ابن عمير حدثنا أبي حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد. قال ولم يكن يحصل مع أحد. وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من أوقات قريش ولم يكن أسلم أحد من أوقات قريش ويقول قتل. نعم. عبد الله بن مطيع ان الاسود العدني المدني له رؤيه وكان راس قريش يوم حرب وامره ابن الزبير على الكوفه ثم قتل معه سنه 73 ان البخاري في الادب المفرد ومسلم. ابو مطيع. نعم. وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. باب الزكاة في بهيمة الأنعام لا تجب إلا للسائمة وهي التي سعى أكثر الحول فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. وهي ثلاثة أنواع أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تلغى خمسة مئة شاة وفي العشرين شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله. إلا بلغت خمسا وعشرين ننتقل على باب زكاة تهيئة باب طويل ولكن ننتقل لها اليوم. يستغرب هذا المعنى. نعم. لا في مقدمة التفسير. هو والد عبد الله البخاري في الأدب المفرد نعم الله حديث إذا أحب الله أحب الله لما يعودكم به من المعامل واحد من ذلك الله معرفة المعرفة عبد الله من جلد أحسان جدا نعم أحمد سلمك الله هذا حديث ضعيف ضعيف الإسنادي أخرجه الترمذي ذكر الرقم في صحة كفة والحاكم كذلك يترضى وأبو نعيم في حلية الأولياء من هل يجب أن تكفي خفاولا هذا كفة سنة كثيرة تعليق للسلام هذا من البعنى نعم هذا هو كثيرة لحمد غزائي نعم والخطيب في تاريخه كذلك يترضى ومن تاريخه ومن طريق هشام بن يوسف بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عمر مرفوعة عن ابن عمر عن ابن عباس مرفوعة به وقال الترمذي عن أبيه عن ابن عباس مرفوعة به وقال الترمذي حديث حسن حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهذا من تساهله جميعا لا أحسن من تساهله تساهلهم نعم تساهلهم وهذا من تساهلهم نعم جميعا نعم جميعا لا سيما الذهبي فقد أورد النوفلي هذا الحديث في ميزان الاعتدال في نقد الرجال وقال فيه فيه جهالة ما حدث عنه سوى هشام في يوسف ثم ساق له الحديث فأنى له الصحة فأنى له الصحة هشام وقد تفرد به هذا المجهول ولم يوثقه أحد ولذا قال فيها الحافظ ابن حجر في التقريب إنه مقبول يعني عند المتابعة فأين المتابع له ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي بنقال هو غير صحيح كما نقله المناوي في فيض القدير وتعقبه بما لا طائل تحته نقول أو تقول ومع نقد الإستاذ لهذا الحديث فنحن نقبله لأن معناه يوافق الآية ولأنه في الفضائل سمع الله أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله هل ما نصحيح كما نصحيح كما قال ما دام الرجل في جهالة تصحيح محل غير قد يقع للحاكم رحمه الله تصحيحات كثيرة ضعيفة قد يقع لجهل المتابعة للحاكم غلط من الجهل رحمه الله هذا ليس بقليل نعم قال من عن الحديث صحيح فقط معنى صحيح لكن في مستوى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون كلام صحيح سبيل المجهول لا بد من ضبط السند الله من عرف نفسه قد عرف ربه لا أصل له قال من قبل الحرب الحاوي قال أبو بكر بن سمعان لا يرى صوفان إنما يخفى أن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. وكذا قال النووي إنه ليس بثابت. ونقل السيوطي في ذيل الموضوعات كلام النووي هذا وأقره وقال في القول الأشبه من الحاول الفتاوى هذا حديث ليس بصحيح. ونقل الشيخ الخارج في موضوعاته عن ابن تيمية أنه قال موضوع. وقال العلامة الفيروزي زواج صاحب القاموس رد على المعترضين على الشيخ ابن عربي لكن الحديث النبوي على أن أكثر الناس يجعلينه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أصلا وإنما يروى في الإسرائيليات يا إنسان أعرف نفسك تعرف ربك. قلت هذا حكم أهل الاختصاص على هذا الحديث ومع ذلك فقد ألف بعض القائل متأثرين من الحنفية رسالة في شرح هذا الحديث وهي محفوظة في مكتبة الأقاضي الإسلامية في حلب. وكذلك شرح أحدهم الحديث كنت كنزا مخفيا في رسالة خاصة أيضا موجودة في المكتبة المذكورة برقم 35 مع أنه حديث لا أصل له أيضا كما سيأتي في محله. وذلك مما يدل على أن هؤلاء الفقهاء لم يحاولوا مع الأسف الشديد الاستفادة من جهود المحدثين في خدمة السنة وتنقيتها مما أدخل فيها ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مثلهم والله المستعان. نعم هنا في الحاول الفتاوى. نعم نعم من صلى على محمد قال رحمه الله أصلاب وجوده كان يتسبب وجود القرآن وإذ على فهم الآية فقد يكون له عاما والسبب خاص ومنه إن رأينا ارسلتم فإنما تولوا فثم وجه الله عاما وخاصا العام وأقسام منه الباقي على عمومه تحرمت عليكم أمك حرمت عليكم أمهاتكم والعامل. المؤلف رحمه الله يغلب عليك الاختصار جدا مكان مقامات هذه مقامات الواحد مقامات بيان. نعم ولا يعلم ولا يعلم ان احدا من السلف جعلها من المتشابه الداخلي هذه الايه وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت داله على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا هذا هو الحق ايات الصفات ليس من المتشابه لانها هي محكمات ومعانيها ظاهرة وإن اشتبهت على بعض الناس إلا في بصر صورته إلا في فقه في الدين فهي بحمد الله عند أهل السنة وجماعة واضحة ومحكمة وحكمها أنها تمر على ظاهرها مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني وأنها أوصاف لائقة بالله لا يشبه بها فقط سبحانه وتعالى. نعم لا تحرف ولا يحد فيها وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجع كتخصيص العام وتجر وغيات الصفات هو من تحرير الكلمة عن مواضعه. قال الشيخ وطوائف من السلف لا شك ان جهمية ومعتزلة وقرامطة وغيرهم كلهم حرفوا وبشروا وغيروا وكلامهم في هذا باطل كلام الحق اهل السنة وجماعة في بيان مواد الله ورسوله لا في ايات الصفات ولا في ايات الاحكام ولا في ايات اليوم الاخر فالحق ما قاله السلف الصالح المتلقى عن الله وعن رسوله وعن صحابة رسوله أن أولئك فضالون ومظلون رابطة وفلاسفة وأصحاب الكلام الباطل ضلوا وأضلوا في ذلك فلا ينبغي أن يتعلق بهم ولا يوصل بهم. اللهم استعان كذا قال الشيخ اللهم صل على الله عليه اللهم صل على في نافلة قبل الصلاة المعروفة حكم وصفوه صلاة الطواف لا حديث صلوا قبل المغرب قبل يعني بعد قبل أصلاة المغرب مو قبل غروب الشمس صلوا قبل الظهر يعني قبل قيام الصلاة قبل أن تقام الصلاة بعد غروب الشمس ثم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب كان في الجاهلية قبل الإسلام يعني على الأصل مع الحكم بعد الحكم بعد النبوة وقبل النبوة لكن تحرير الانتصار بعد الذي أرساه وقد جاء بعض الحديث وما كان في أثناء ثانية فيه فانت على وقع الأحياء وبلغ الحمد وهو أبو داود إنه في سادة بعضه فإذا بفر حسن من بلد فلا أفل أفل أو في واسع أطال الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم. قل جزاكم الله خير. غالبا اللي يترك شيء في المحل الطبيعي ما يترك صاحب المحل، غالبا يترك كل هذا رأفة بحالها أو لأنه راتب قليل أو شيء ما بعرف. السلام عليكم. ابو مصنع على اليوم المطار على نعم.